من قيام الإمارات. سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي